مبروك الالتزام. يا رب ثبتنا على ما تحب وترضى يا رب. يا رب احفظ علينا نعمة الالتزام يا رب. المشكلة ان ليه صديقات متبرجات. مشكلة الصديقات المتبرجات دول لازم يبقى عندي صديقات صالحات بدل المتبرجات، ولازم نبدأ بدعوتهم الى الله سبحانه وتعالى. بس في خطر في مخالطة المتبرجات دول ولو حدوهم الى الله، لان لسه رجلي ما وقفتش على ارض صلبة، لسه ما ثبتش على الالتزام صح. يبقى مطلوب ان انا اميل على الصالحات وتصاحبي الصالحات وتأخيهم وتتعلمي اكتر وتثبتي اكتر وتسمعي المزيد علشان قدمك تثبت في الالتزام. لكن مخالطة المتبرجات اللي لابد منهم في شغلك او في وظيفتك او في دراستك او كده، خليها على اقل قدر ممكن، وابدأي انت بدعوتهم. ما تسمحيش لحد يهزأ بحجابك، ابدأي بالهجوم. خير وسيلة للدفاع الهجوم، وربنا يجعلهم في صحيفتك. انا شايف لو ربنا قدرك وتجنبتهم خالص يكون افضل. ده بالنسبة للمخالطة في مجتمع ما فيهوش رجالة. انك تمشي بقى مع المتبرجة في الشارع، ما ينفعش تمشي مع المتبرجات. لكن لو بتقابلهم في شغلك في دراستك في بيتك هنعمل ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم.